وقت وفاته توفي رحمه الله سنة 79 بعد 100 والألف، ولم يقدر أحد من مترجميه مدة عمره، ولا أمكن ذلك للجهل بسنة ميلاده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. صرح المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه باسمه فسماه قرة العين لمن وعى لاستحباب رفع اليدين في استحباب رفع اليدين في الدعاء. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب بيان مشروعية رفع اليدين حال الدعاء، وأن ذلك مستحب. المقصد الثالث توضيح منهجه. ساق المصنف رحمه الله تعالى مقصوده من المسائل والدلائل في نسق متتابع غير مفصول بفصول ولا أبواب، مع العناية بالنقل عن الأئمة السابقين، ورعاية تعليل الأحكام، والاطلاع على حكمها. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين، وأنزل عليه في كتابه العزيز المبين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي من اتبع سبيله اهتدى، ومن حاد عنه ضل واعتدى، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم في الخيرات ما رفعت الأيدي بالدعاء في الحاجات. وبعد، فالباعث على تسطير هذه الرسالة والجمع لها في عجالة ما تشدق به بعض المتشدقين في المقالة من أن رفع اليدين في الدعاء بدعة وضلالة، واستدل على دعواه الفاسدة ومقالته الكافدة بما عزاه لبعض العلماء من أنه زعم وضع حديث رفع اليدين في الدعاء، وأن رفعهما خاص بالاستسقاء، وأخذ يذكر ذلك للناس في مجالسهم ويصرح به في محافلهم. وليت شعري لو سئل عن ضابط الموضوع في اصطلاح المحدثين، وما يثبت به الوضع عند أئمة الدين، ومن أي أنواع الحديث هو في الحكم والرتبة، هل يجيب عن ذلك أو يقف حمار الشيخ في العقبة؟ فأردت أن أجمع لك من الأحاديث الواردة في ذلك الدالة على مشروعية رفعهما مطلقا في الاستسقاء وغيره ما يثلج به قلبك وينشرح به صدرك مما هو في الصحيحين أو في أحدهما الذين أجمعت الأمة على تلقي ما فيهما بالقبول، المفيد ذلك وجوب العمل به لعصمة هذه الأمة في إجماعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو في الأدب المفرد، أو في جزء رفع اليدين لإمام المحدثين البخاري، أو في الجزء المفرد لعبد العظيم المنذري، أو في السنن أو جامع الأصول. وقد سرد النووي من تلك الأحاديث جملة في الأذكار وشرح المهذب، وسميتها قرة العين لمن وعى في استحباب رفع اليدين في الدعاء. فأقول على الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن رسالته هذه حمله على إنشائها الرد على ما تفوه به بعض من لا علم له ممن ادعى أنه لا يصح في رفع اليدين حديث، وزعم أن رفع اليدين بدعة وضلالة، واستدل على مقالته الفاسدة ودعواه الباطلة بما وقع له من كلام بعض أهل الحديث من ذكر وضع حديث فيه ذكر رفع اليدين، كما سيشير إلى ذلك المصنف في آخر رسالته. وهذا المتكلم في هذه المسألة واضح الجهل بأن هذه المسألة شواهدها في الصحيحين، لكن من الناس من إذا وقف على أدنى علم يتعلق بمسألة يعرفها أخذ به دون سبر غور المنقول فيها، وهذا دليل اغتراره بعلمه مع قصر باعه كما عرض به المصنف رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله أو يقف حمار الشيخ في العقبة، أي لانقطاعه عن الإجابة عما يسأل عنه مما يتعلق برتبة الحديث الموضوع ومن أي أنواع الحديث هو في الحكم والرتبة. وهذا المثل وقف حمار الشيخ في العقبة مثل من الأمثال المولدة، فهو متأخر الوجود وليس من أمثال العرب القديمة، ويراد به الانقطاع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه أراد أن يجمع من الأحاديث ما يدل على مشروعية رفعها مطلقا في الاستسقاء وغيره، آخذا جل ذلك من الصحيحين وهما بالمكانة السامية عند المسلمين لإجماع الأمة على تلقي ما فيهما بالقبول إلا أحرفا يسيرة كما ذكر أهل العلم، لأن هذا الإجماع يستثنى منه الأحرف اليسيرة التي انتقدها الحفاظ كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح والنووي، فالصحيحان متلقيان بالقبول إلا ما انتقده بعض الحفاظ كأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني والدار قطني رحمهم الله تعالى. نعم. ترجم البخاري لمشروعية رفعهما في الدعاء في صحيحه بقوله: باب رفع الأيدي في الدعاء. ثم ذكر في الباب المذكور ثلاثة أحاديث: الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أي ابن الوليد رضي الله عنه، يعني من قتله لهم بعد قولهم: صدعنا يريدون خرجنا من ديننا إلى دين الإسلام، ولم يحسنوا أن يقول ذلك ولم يتثبت في أمرهم. الثالث حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى حديث أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال الحافظ في الفتح ما نصح: في الحديث الأول رد على من قال لا يرفع يديه كذا إلا في الاستسقاء، بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء، وتمسك بحديث أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهو صحيح، لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في الاستسقاء. وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حدو الوجه مثلا، وفي الدعاء إلى حدو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه، بل يجمع بأن رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أولى، ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك. انتهى ما قاله في الفتح. ونحى نحوه في ذلك العلامة القسطلاني حيث قال: وفي الباب أحاديث كثيرة وفيها رد على القائل بعدم الرفع إلا في الاستسقاء، بحديث أنس الصحيح لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأجيب بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، فالرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تطير اليدان في حدو الوجه مثلا، وفي الدعاء إلى المنكبين، وتكون رؤية بياض إبطيه في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، أو أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة القاطعة لما ادعاه هذا المدعي بنقل ترجمة دالة على المقصود من صحيح البخاري، فإن أحاديث الصحيحين كما سلف متلقات بالقبول، إلا أن البخاري اعتنى فترجم للأحاديث بأبواب، وأما مسلم فإنه إنما ترجم المقاصد العظمى بقوله كتاب الإيمان أو كتاب الصلة والدعاء إلى غير ذلك من الكتب الموضوعة عنده في تراجمها للدلالة على المقاصد العظيمة. ثم اختلف في وقوع شيء يسير من تراجم الأبواب من صنع مسلم أو أن ذلك ليس من صنعه، هذا في اليسير، وأما في الكثير فهذا مقطوع بأنه ليس من صنع مسلم. وأما البخاري رحمه الله تعالى فقد أوضح مقاصد صحيحه في تفاصيل المسائل، فترجم لهذه المسألة في صحيحه باب رفع الأيدي في الدعاء، ثم ذكر في الباب المذكور ثلاثة أحاديث كلها مصرحة برفع اليدين في الدعاء. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما عن الحافظ بن حجر في فتح الباري وعن القسطلاني في إرشاد الساري، وعلى هذين الشرحين تعويل جمهور الناس في فهم معاني صحيح البخاري. ومحصل ما ذكراه أن هذه الأحاديث رد على من زعم أنه لا ترفع الأيدي إلا في الدعاء، وتمسك بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهذا حديث مخرج في الصحيحين. والأحاديث التي توهم التعارض ينبغي أن يفزع في تأويلها ابتداء إلى الجمع، كما قال صاحب المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. فأول ما ينبغي هو الجمع بين الأحاديث، وهذا الجمع يقصد به التأليف بين مدلولي الحديثين المتعارضين في الظاهر عند المجتهد الناظر فيهما مما يتوهم ذلك، وهذا يسمونه عندهم في علوم الحديث بمختلف الحديث. فمختلف الحديث هو الجمع بين حديثين أو أكثر يتوهم من ظاهرها أنها متباينة مختلفة. فهذا الحديث وهو حديث أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يتوهم منه أن رفع اليدين في الدعاء مختص بالاستسقاء. والأحاديث الثلاثة المتقدمة تخالف ذلك، فإنها مصرحة بوقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في غير الاستسقاء، وحينئذ لا بد من الجمع بين مدلول هذه الأحاديث. والجمع بينها من وجهين اثنين: الأول أن يكون المنفي في حديث أنس في الاستسقاء هو المبالغة في الرفع، فيكون المعنى: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع يديه إذا دعا إلا في الاستسقاء. ويكون رفعه لليدين في غير الاستسقاء بدون مبالغة، كأن يكون رفعه صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلى حدو منكبيه، فإنه إذا رفع إلى حدو المنكبين لم يكن كما يكون إذا رفع حتى قابل وجهه، فيكون رفعهما حتى يحاذيان الوجه هو الواقع في الاستسقاء، ورفعهما دون ذلك هو الواقع في غيره من أنواع الدعاء. وحينئذ يكون معنى قول أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا باستسقاء، أي رفع مبالغة، فالنفي مسلط على رفع مخصوص لا كل رفع. والثاني أن يكون رفعه صلى الله عليه وسلم للكفين في الاستسقاء بأن يرفعهما حتى تصير ظهورهما مما يلي الأرض، وأما في الدعاء فيكونان يليان السماء كما ذكر الحافظ، قال: وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء، وأشار إلى هذا أيضا القسطلاني، قال: أو أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. فعلى هذا يكون حال الكفين في الدعاء إذا قلنا يليان السماء أي إلى جهة السماء بأن يرفعهما بهذه الصفة. وأما قولهم أو أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض فليس معناه أنه يجعلهما بهذه الصفة، لأنه إذا كان كذلك فإنه سيكون الاستسقاء أخفض من الدعاء، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفعهما جدا حتى كان كأنهما يليان الأرض إذا ردهما هكذا. وهذه الصفة التي ذكرها هنا وهي أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الاستسقاء حتى أن الكفين يليان السماء، فالذي في الاستسقاء هو أن الكفين يليان السماء، وحينئذ يكون الدعاء عكس ذلك، فكأنه انقلب على الحافظين كما سيأتي هذا في حديثهما. فإن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء فجعل ظهورهما إلى الأرض، فجعل ظهورهما إلى السماء، فأشكل هذا على بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يرفع في الاستسقاء بهذه الصفة، وهذا غلط. وإنما كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه صاحب الإنصاف بأنه يبالغ في رفعها حتى تكون ظهورها إلى السماء، فيكون رفعه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنه رفع رفعا شديدا حتى صارت اليدان بهذه المنزلة وظهورهما إلى السماء. فهذا معنى قول الراوي أنه دعا فجعل يديه ظهورهما إلى السماء، فإنه من المبالغة في الرفع المذكورة في حديث أنس وقع على هذه الصورة. وأما هذه الصورة فإنه لا قائل بها إلا بعض المعاصرين، ومثل هذا مما لا تعرفه العرب باستطعامها، فإن أصل الدعاء عندهم الطلب، ولا يكون الطلب عند العرب هكذا، وإنما يكون بباطن الكف، فحينئذ لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بالغ في رفع يديه في دعائه حتى صار ظاهرها إلى نعنى. وحينئذ يكون الجمع الثاني هو أن اليدين في الاستسقاء ترفعان حتى يلي ظاهر الكفين السماء، وفي الدعاء حتى يلي ظاهر الكفين الأرض، وهذا عكس ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى والقسطلاني، وهو الذي دلت عليه الأحاديث. نعم. أحسن الله عليكم. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد: ثم أرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه، اللهم هل بلغ. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما ثم ترزي عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، وأصحابه 317 رجلا. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة مادا يديه فجعل يهتف بربه. وفي حديث أسامة: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى. وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود: رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال الحافظ: وسنده جيد. وفي حديث سلمان يرفعه: إن ربك حي، إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية. قال الحافظ أيضا: وسنده جيد. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر. الحديث. قال الحافظ: وهو صحيح الإسناد. وفي حديث عائشة أيضا في الكسوف: ثم رفع يديه يدعو. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف أيضا: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رافع يديه. وفي حديث عائشة أيضا في دعائه لأهل البقيع: رفع يديه 3 مرات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة: فرفع يديه وجعل يدعو. وفي حديث البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال: اللهم أمتي. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق القاسم بن محمد: رأيت ابن عمر يدعو عند العاص يرفع يديه حتى يجاوز بهما من منكبيه، باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يلي وجهه. وفي حديث ابن عمر أيضا: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك. وأخرج الطبري من حديث ابن عمر أيضا أنه قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وروى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وفي حديث ابن عباس: فإذا فرغت أي من دعائك فامسح بهما وجهك. وفي حديث مسلم: ثم ذكر الرجل يقيل السفر أشعث أغبر يمد يديه. الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من الأحاديث والآثار الدالة على رفع اليدين، ابتدأها بحديث أبي حميد في الصحيحين وفيه ثم رفع يديه، وأتبعه بحديث عمر عند الترمذي وغيره وفيه فاستقبل القبلة ورفع يديه، وفي إسناده ضعف، ومعنى قوله كدوي النحل أي كصوت النحل إذا دوت واشتد صوتها باجتماعها. ثم ذكر بعده حديث عمر رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين حتى قال فيه مادا يديه، وقعها هنا في عدتهم 17، والذي في صحيح مسلم الذي بأيدينا هو 19، وهو الموافق لحديث سلمان عند البخاري في كتاب التفسير. ثم ذكر بعدها حديث أسامة عند النسائي وإسناده حسن وفيه فرفع يديه يدعو، وذلك يوم عرفة. ثم أتبعه بحديث قيس بن سعد عند أبي داود وفيه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وجود الحافظ إسناده وفيه نظر، فإن الصواب أن إسناده منقطع. ثم أتبعه بحديث سلمان يرفعه: إن ربكم حي كريم، وفيه يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وهو عند أبي داود وغيره. وقد ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى أن من الرواة من يرويه مرسلا عن أبي عثمان النهدي لا يذكر فيه سلمان، فكأن في وصله نظر. والحافظ رحمه الله تعالى جود إسناده دون ملاحظة هذه العلة، فبالنظر إلى الإسناد نفسه هو جيد يمشى. ولكن البيهقي ذكر بعض أن بعض الرواة رواه عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي مرسلا، ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة عند أحمد في مسنده وفيه يدعو رافعا يديه، ونقل عن الحافظ في الفتح أنه قال وهو صحيح الإسناد، وهذا الإسناد الذي صححه الحافظ قد ضعفه في محل آخر، فإنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة، وأحاديث سماك عن عكرمة منكرة كما قاله الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى، فإسناد هذا الحديث ضعيف. ثم ذكر بعد ذلك حديثين في صلاة الكسوف في صحيح مسلم، ثم رفع يديه في حديث عائشة، وفي الثاني حديث عبد الرحمن بن سمرة وهو رافع يديه، ثم أتبعهما بحديث عائشة أيضا في الصحيح بدعائه لأهل البقيع رفع يديه 3 مرات، ثم أتبعهما أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة في قصة دخوله صلى الله عليه وسلم مكة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على الصفا، وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد منه، فإنه لم يذكره في الحج وإنما ذكره في الجهاد. ثم ذكر بعد ذلك حديثا عزاه إلى البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو إلى عثمان، وهذا الحديث ليس في البخاري كما يظهر، وكما نبه عليه محقق هذا الكتاب أو ناشر هذا الكتاب. ثم أتبعه بحديث لعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى أي يوم القيامة وفيه فرفع يديه، ثم أتبعه بأثر عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد، وعزاه إلى الأدب المفرد ولم أجده فيه، وإنما هو عند عبد الرزاق في مصنفه وابن عفان في جزئهما وابن الجوزي في القصاص والمذكرين، وإسناده صحيح. وفيه رأيت ابن عمر يدعو عند القاف وليس عند العاص، عند القاف يعني المذكر. ثم أورد بعده أثرا جعله عن ابن عمر وهو عند أبي داود وغيره عن ابن عباس، وإسناده صحيح وهو أثر عظيم. قال فيه ابن عباس المسألة أن ترفع يديك حدو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، فإذا أراد أن يستغفر الإنسان فإنه يشير بإصبع واحدة، وإذا أشار بأي إصبع وقع المذكور هنا، لكن الذي يظهر أنه باليمين أكمل وبالمسبحة أكمل. وذكر أن الابتهال أن تمد يديك أي أن تبالغ في رفعهما، والابتهال هو شدة الطلب والسؤال. ثم أورد بعده ما رواه الطبري في تهذيب الآثار عن ابن عمر أنه قال يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه، ثم أتبع ما تقدم بحديث عمر عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه لم يخطهما حتى يمسح بهما وجهه، وهذا الحديث فيه زيادة على الحديث المتقدمة ذكر مسح الوجه باليدين، وإسناده ضعيف. وأورد بعده المصنف شاهدا له عند ابن ماجه وغيره فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، والأحاديث المروية في مسح الوجه باليدين ضعاف لا يصح منها شيء، ومن أهل العلم من قواها بمجموعها وجعلها حسنة، والذي يظهر أن الأحاديث في الباب ضعيفة، لكن مسح الوجه باليدين من الأفعال المعروفة عند المسلمين قديما، فقد صح فيما رواه عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أنه ذكر أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة، ويحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين، هذا يدل على أن الأمر منتشر عند التابعين وكأنهم أخذوه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن الظن بتقديم ذلك القرن وفضلهم أنهم لا يتواطؤون على أمر يشيع وينتشر ثم يكون محدثا، فيظهر من هذا الأثر أن مسح الوجه باليدين أمر جائز فليس من السنن المستحبة لضعف الأحاديث الواردة وليس من البدع المحدثة لهذا الأثر عند عبد الرزاق. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند مسلم وفيه يمد يديه. نعم أحسن الله عليكم. فإذا علمت هذا فما تصنع بما أخرجه مسلم من حديث عمار بن رويبة براء وموحدة مصغرة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر يرفع يديه فأنكر ذلك وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة، فإن بعض السلف أخذ بظاهره وقال السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة، وبما روى أن شريحا رأى رجلا يرفع يديه داعيا فقال ما تتناول بهما لا أم لك. وبما روي، لأن مسلم ما روى هذا وبما روي. نعم عليكم. وبما روي أن شريحا رأى رجلا يرفع يديه داعيا فقال ما تتناول بهما لا أم لك. قلت أما التمسك بحديث عمار الذي أخرجه مسلم فقال الحافظ في الفتح حكى الطبري ذلك أي التمسك به، ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيته. وأما ما روي عن شريح فإنما أنكر على الرجل ذلك لكونه بالغ في رفع يديه ضده كما وقع لابن عمر حيث أنكر مثل ذلك وقال ليجعلهما حذو صدره. انتهى ملخصا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اعتراضا محتملا وهو التمسك بحديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر يرفع يديه فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة، وبما روي أن شريحا رأى رجلا يرفع يديه داعيا فقال ما تتناول بهما لا أم لك. وشريح إذا أصدق المراد به شريح القاضي المعروف الثقة والذكاء في القضاء، ثم أجاب عن ذلك بأن التمسك بحديث عمار به نظر لأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة، فالممنوع من ذلك حال خاصة هي حال الخطيب يوم الجمعة دون غيره من الخطب، فلا يشرع للخطيب أن يرفع يديه حال خطبته بل يدعو دون رفع يدين، وإنما يشير بإصبع واحدة كما ثبت ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الدعاء في هذا الحديث وحديث عمارة إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها يحمل عليه في الأولى كما ذكرت لكم آنفا في أثر ابن عباس أنه قال يشير بإصبع واحدة أن الأمثل أن تكون هي السبابة وتسمى المسبحة. وفي حديث عمارة من الفوائد الرد على من أنكر الدعاء يوم الجمعة، فإن الدعاء يوم الجمعة في خطبتها مشروع ولكن الممنوع فقط هو رفع اليدين فقط. وأما ما جاء رفع اليدين فقط من الخطيب، وأما ما جاء عن شريح وغيره فإنهم أنكروا المبالغة في رفع اليدين في دعاء غير الاستسقاء، لأن المحفوظ من الهدي النبوي إنما هو المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء. نعم أحسن الله عليكم. فإن قلت ما الحكمة في رفعهما وفي مسح الوجه بهما بعد الدعاء؟ قلت قال العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في حديث يمد يديه السابق ما نصح وفيه رفع اليدين في الدعاء وهو سنة في غير الصلاة، وفيها في القنوت اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم، وحكمته اعتياد العرب رفعهما عند الخضوع في المسألة والذلة بين يدي المسؤول وعند استعظام الأمر، والداعي جدير بذلك لتوجهه بين يدي أعظم العظماء، ومن ثم ندب الرفع عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، إشعارا للمصلي بأنه ينبغي له أن يستحضر عظمة من هو بين يديه حتى يقبل بكليته وظاهره وباطنه عليه. وجاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عند الرفع تارة يجعل بطون يديه إلى السماء وتارة يجعل ظهورهما إليها، وحمل الأول على الدعاء بحصول مطلوب أو رفع ما قد يقع به من البلاء، والثاني على الدعاء برفع ما وقع به من البلاء. وروى مسلم أنه جعل الثاني في الاستسقاء، وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم فعله وهو واقف بعرفة، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهرهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما يلي وجهه، وورد عكس هذه في الاستسقاء أيضا. وحكمة رفعهما إلى السماء أنها قبلة الدعاء، ومن ثم كانت أفضل من الأرض على الأصح لأنها لم يعص الله تعالى فيها، وقيل الأرض أفضل لأنها مدفن الأنبياء، وفيها أيضا الإشارة إلى عظمة جلال الله وكبريائه، وأنه تعالى فوق كل موجود مكانة واستيلاء لا مكانا وجها، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. انتهى ما قاله ابن حجر، وسقناه برمته لصراحته فيما نحن بصدده ولكثرة فوائده. وأما حكمة مسح الوجه بهما المصرح به في الحديثين السابقين وفي حديث مالك بن يسار مرفوعا: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. رواه أبو داود. قال المناوي: لتعود البركة على الداعي ويسري إلى الباطن، فحكمته كما ورد في حديث الإفاضة عليه مما أعطاه الله تعالى لتحقق الإجابة، وإن كفيه ملئتا خيرا فأفاض عليه منه، ففعل ذلك سنة كما جرى عليه في التحقيق وغيره تمسكا بعدة أخبار. انتهى. وكان شيخنا الشيخ أحمد بن الفقيه رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للداعي إذا رفع يديه أن لا يبالغ في تفريق إحدى يديه عن الأخرى، ولا في تفريق أصابعهما أيضا، ولا في ضمهما، بل يتوسط في ذلك كما يفعله من أراد تناول شيء محسوس لئلا يفوته شيء من المأخوذ. لما ذكر المصنف ما سبق من الأحاديث أورد سؤالا يتعلق ببعض معناها، فقال: فإن قلت ما الحكمة في رفعهما وفي مسح الوجه بهما بعد الدعاء؟ فذكر رحمه الله تعالى الحكمة في مسألتين، إحداهما الحكمة في الرفع والأخرى الحكمة في مسح الوجه بهما بعد الدعاء. فأما الحكمة في الرفع فنقل فيها عن ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي أنه قال في حديث يمد يديه في أي في شرح الأربعين، لأن ابن حجر الهيثمي له كتاب عظيم في شرح الأربعين، وهذه الجملة في حديث أبي هريرة فيها وهو الحديث العاشر. فقال ابن حجر الهيثمي: فيه رفع اليدين في الدعاء وهو سنة في غير الصلاة للأحاديث المتقدمة. ثم قال: وفيها في القنوت، أي سنة في الصلاة في القنوت اتباعا له صلى الله عليه وسلم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في القنوت، بل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلاة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وأبو بكر بن خزيمة رحمهم الله تعالى. وإنما صحت في ذلك الآثار عن الصحابة، فصح القنوت في الوتر عن جماعة من الصحابة، وصح رفع اليدين في دعاء القنوت عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه. ثم قال: وحكمته اعتياد العرب رفعهما عند الخضوع في المسألة والدلة بين يدي المسؤول وعند استعظام الأمر، والداعي جدير بذلك لتوجهه بين يدي أعظم العظماء. فالمقصود من رفعهما هو هو إظهار الخضوع والمسكنة والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى في طلبه وسؤاله. ثم ذكر أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند الرفع تارة يجعل بطون يديه إلى السماء وتارة يجعل ظهورهما إليها، ثم قال: وحمل الأول على الدعاء بحصول مطلوب أو رفع ما قد يقع به البلاء، والثاني على الدعاء برفع ما وقع به من البلاء. والصحيح أن الأول وهو الرفع حتى يجعل بطون يديه إلى السماء، حتى أن الثاني وهو حتى يجعل ظهورهما إلى السماء مختص بالاستسقاء، والباقي يعم غيرها من أنواع الدعاء. ولذلك قال هو بعده: وروى مسلم أنه جعل الثاني في أنه جعل أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الثاني في الاستسقاء، أي رفع يديه فجعل ظهورهما إلى السماء. وأما ما عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم فعله وهو واقف بعرفة فهو حديث ضعيف، رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري، ولم تصح هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، فحينئذ تكون مخصوصة بالاستسقاء وتكون دليلا بما جاء من المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء. ثم ذكر أن حكمة رفعهما إلى السماء أنها قبلة الدعاء، وهذا شيء يذكره المتأخرون في تأليفهم في الأذكار وليس عليه دليل، بل قبلة المسلمين في أعمالهم جميعا هي الكعبة، ولم يثبت أن السماء قبلة الدعاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الحكمة من مسح الوجه بهما منقولة عن المناوي رحمه الله تعالى، والنقل عنه هو من كتاب فيض القدير. وقد ذكر أن المقصود من ذلك أن تعود البركة على الداعي، ويغني عن كلام المناوي ما ذكرته لك آنفا من أثر يحيى بن سعيد الأنصاري، وفيه ليرد من الدعاء والبركة. فالمقصود من مسح الوجه واليدين مسح الوجه باليدين بعد الدعاء إفاضة الدعاء والبركة على الوجه رجاء بركة الدعاء. ثم نقل كلاما عن شيخه أحمد بن الفقيه ولم يسمه بحيث يعرف، قال فيه: ينبغي للداعي إذا رفع يديه أن لا يبالغ في تفريق إحدى يديه عن الأخرى، أي أن لا يباعدهما، ولا في تفريق أصابعهما أيضا، أي لا يفرق أصابع اليد عندما يدعو. ثم قال: ولا في ضمها، وليس ضم اليدين، قال: ولا في ضمها، بل يتوسط في ذلك كما يفعله من أراد تناول شيء محسوس لئلا يفوته شيء من المأخوذ. ومن المقطوع به أن المشروع هو أن يدعو الإنسان برفع يديه، لكن هل يكون مع ضمهما أو مع المقاربة بينهما أو مع المباعدة؟ فأما المباعدة فلا يظهر من الآثار ذلك، لأنه لو وجدت المباعدة على هذه الصفة لم ترى عفرة الإبط أي بياضه، فإن عفرة الإبط إنما توجد إذا وجد الضم، لأنه إذا ضم ارتفعت كل يد إلى الأخرى، وأما بدون ضم فإنه أو بمقاربة أما بدونها فإنه لا ترى عفرة الإبط. وليس في الأحاديث حديث مصرح بالضم، إلا أن يستأنس بحديث أبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعو وهو مقنع بكفيه، وإسناد هذا الحديث صحيح. فإذا قلنا وهو مقنع بكفيه قد جعلهما شبه القناع، فإن القناع لا يكون قناعا حتى يكون مضموما، فإنه إذا كان مخرقا لم يكن قناعا، وهذا أحسن ما يستأنس به. ومع جزم شيوخنا بذلك فإنهم لم يذكروا دليلا، فإن القول بضم اليدين في الدعاء ذكره ابن قاسم في الحاشية وابن باز رحمه الله تعالى وبكر أبو زيد في تصحيح الدعاء. وأشبه شيء يستدل به لذلك هو هذا الحديث الذي ذكرت لك. نعم. أحسن الله عليكم. فإن قلت أي حديث قيل بوضعه من أحاديث الرفع أي التي لم يخرجها البخاري ومسلم قلت لعله حديث فامسح بهما وجهك السابق. فإن العلامة ابن الجوزي رحمه الله قال إن في إسناده صالح بن حبان وهو متروك وقال إنه يروي الموضوع لكن قد تساهل ابن الجوزي في ذلك كما تساهل في غيره من أحاديث كثيرة حكم عليها بالوضع من غير دليل عليه كما قاله ابن الصلاح وعبارته. ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين فأودع فيهما كثيرا منها لا دليل على وضعه وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. قال العراقي أراد ابن الصلاح بالذي جمع المذكور أبا الفرج بن الجوزي وحينئذ في الحديث المذكور غايته أنه ضعيف يتقوى بغيره لا موضوع بل رمز الحافظ السيوطي في جامعه لحسنه. فعلم مما أوردناه من الأحاديث النبوية والآثار السلفية وكلام علماء السادة الشافعية وملئت به أيضا كتب السادة الحنفية استحباب رفع اليدين في الدعاء ومشروعيته مطلقا في الاستسقاء وغيره من سائر الأدلة الشرعية وأنه لا يقول ببدعته إلا طويل الأذنين عادم الفكر والروية شد بذلك عما أطبق على فعله علماء الأمة وتواطأ عليه عظماء الملة حتى إنه اشتهر بين المسلمين وصار كالمجمع عليه في الدين وفي هذا القدر كفاية للمسترشدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان أي حديث قيل بوضعه من أحاديث الرفع التي لم يخرجها البخاري ومسلم فقال لعله حديث فامسح بهما وجهك. فإن العلامة ابن الجوزي رحمه الله قال إن في إسناده صالح بن حبان وهو متروك وقال إنه يروي الموضوع ثم وصف ابن الجوزي رحمه الله تعالى بأنه تساهل في ذلك كما تساهل في غيره من أحاديث كثيرة حكم عليها بالوضع من غير دليل عليه كما قاله ابن الصلاح. ومثل هذا لا يقال فيه تساهل وإنما يقال فيه تشدد فإن إنزال الحديث الضعيف منزلة رديئة وهي الموضوع تشدد ممن حكم عليه فإنه تشدد في حكمه فلم يجعله ضعيفا بل أسقطه بالكلية وجعله موضوعا. وابن الجوزي رحمه الله تعالى واسع الخطو في إدخال الأحاديث الضعيفة في كتابه الموضوعات فإنه أورد في كتابه الموضوعات ليس كثيرا من الأحاديث الضعيفة بل أورد جملة من الأحاديث الصحيحة وقد تصدى للرد عليه بذلك جماعة منهم ابن حجر والسيوطي رحمهم الله تعالى. ثم قال بعد ذلك وحينئذ فالحديث المذكور غايته أنه ضعيف يتقوى بغيره والأشبه أنه ليس ضعيفا ضعفا يسيرا بل هو ضعيف جدا ويدلك على أن راويه متروك لكن قد لا يبلغ الوضع لأن الحكم على صالح بن حبان بأنه وضاع فيه تأمل. ثم قال بل رمز الحافظ السيوطي في جامعه لحسنه أي في الجامع الصغير لأن الحافظ السيوطي جعل للدلالة على الأحاديث رموزا في الجامع الصغير لكن هذه الرموز مما لعبت به أيدي الحدثان من النساخ فصحفوا هذه الرموز فلا يعتد برموز الجامع الصغير على أن السيوطي رحمه الله تعالى ليس ممن له قدم راسخة في الحديث من جهة الحكم على المرويات وإن كان من جهة سعة اطلاعه وكثرة منقولاته وحسن مستدركاته عالم مفيد وأما الحكم على الأحاديث فإنه لم تكن له يد طولة في ذلك. ثم رجع المصنف بعدما سبق إلى تلخيص مقاصد ما مضى فذكر أن ما تقدم من الحديث والآثار دال على استحباب رفع اليدين في الدعاء وهذا حق لكن هذا الاستحباب هل يعم كل محل للدعاء أم يختص بالمحال التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فإن المحال باعتبار ورود رفع اليدين فيها نوعان اثنان. النوع الأول ما جاء ورود الرفع فيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه في يوم عرفة، والنوع الثاني ما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في ذلك المحل مع إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيه كالدعاء بعد الأذان مثلا. فهل تلك المحال التي لم يرشد النبي لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها مع كونها محلا للدعاء يستأنس فيها بالأصل العام في استحباب رفع اليدين أم يوقف حتى يرد الدليل؟ والصحيح أن هذه المحال العامة قابلة لرفع اليدين في الدعاء إلا ما جاءت القرينة بمنعه. فمثلا إذا كان ما بعد الأذان محل لرفع محل للدعاء فإن رفع اليدين في الدعاء سنة، وقد ورد هذا عن جماعة من الأكابر كالإمام أحمد فإنه كان يرفع يديه بعد الأذان فيدعو، وأهل العلم في ذلك مختلفون على قولين، لكن الأظهر عدم المنع من ذلك. وأما إذا جاءت القرينة على عدم دالة على عدم الرفع فإنه يتمسك بالقرينة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يذكره ويدعوه بعد الصلاة المكتوبة، فإن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام والسلام إلى آخر الذكر، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يرفع اليدين في الدعاء في هذا المحل، فحينئذ لا يشرع لمن امتثل من الصلاة المكتوبة أن يرفع يديه فيدعو ويقول إنه عقيب عمل صالح وأنا أحب أن أدعو وأنا أرفع يدي، بل يذكر الله كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أنه يستفاد مما سلف مشروعيته مطلقا في الاستسقاء وغيره، وأنه لا يقول ببدعته إلا طويل الأذنين، وطويل الأذنين وصف للأحمق، يقال رجل طويل الأذنين إذا كان أحمقا لا يدرك. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.